الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الطريقة المثلى لتلقي العلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا جرم أن الإنسان في سيره للتعلم ينبغي له أن ينتبه لعدة أمور. من أعظم هذه الأمور تحسين النية الباعثة على العلم، فمن أعظم ما يعين الإنسان على الاستمرار وعلى تحصيل العلم القوة الباطنية، وهي النية والإخلاص. فبالإخلاص يدرك الطالب ما لا يدركه مع الرياء ومحبة المدح والثناء. فأول ما أوصي به طلبة العلم أن يراقبوا نياتهم وأن يخلصوا القصد في طلب العلم لله عز وجل. الأمر الثاني أن يحرص الطالب الحرص الكامل على تلقي العلم عن الأشياخ، فلا ينبغي له أن يعتد بنفسه ويبدأ في طريق التلقي من القراءة ويزهد في الحضور عند العلماء. لا، هذا خطر يجب الحذر منه، بل لا بد أن يتلقى العلم بطول الجثو بالركب أمام الأشياخ في حلقاتهم، في حلقات الأشياخ. يعطونه مفاتيح العلم ويربونه على فهم مصطلحاته، ويبينون له المداخل التي منها يلج، ويبينون له الطريقة المثلى في تلقيه. وأظن أن السائل ربما عجز عن فهم الطريقة المثلى لأنه لم يطلب العلم أما عند الأشياخ، فهذا أمر لا بد من الاهتمام به الاهتمام المطلق، أن يبدأ الطالب في تلقي العلم من أفواه العلماء حتى يصلب عوده وتقوى ملكته الفقهية، فحينئذ يبدأ في تحقيق المسائل والنظر فيها بعين البصير الناقد المرجح العارف بالأمر الذي يقرأه. فهذا أول ما يطلبه الطالب في طريقه للعلم. فالعلم يحتاج إلى علماء، فأنت لا تأخذ العلم عمن هب ودب، فلا تأخذ العلم إلا عن العلماء المعروفين به، وهذا أصل من أصول التعلم. فلا بد لطالب العلم في بداية أمره أن يختار عالما من العلماء المعروفين بالعلم والعمل الصالح، فيأخذ عنه العلم، لا يأخذ العلم لا عن نفسه ولا عن القراءة في الكتب فقط أو عن سماع الأشرطة فقط ثم يحسب نفسه أنه عالم، فليس هذا هو التعلم، بل ربما يكون ضرر هذا الصنف من الناس أكثر من نفعه إذا كان فيه نفع. فالعلم إنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي، ولو أدى هذا إلى مشقة السفر والعناء وطول الكد، فالأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد ومجاهدة وإلى سهر وإلى طول مدة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. والإنسان لا يمكنه أن يقرأ في القرآن أو السنة إلا إذا تلقى كيفية القراءة الصحيحة عن الأشياخ. فمن قرأ القرآن أو قرأ السنة فلا حق له أن يستنبط الحكم منها بمجرد قراءتها إذا لم تكن عنده الآلة التي تلقاها عن العلماء والأشياخ في استنباط الأحكام. هذا أولا. الأمر الثالث: الحرص على الاستزادة مما تعلمه من العلماء بكثرة التحقيق في الكتب والنظر فيها، فإنك ربما تكون عندك نهمة لا يشبعها العالم بكثرة التحقيق لضيق زمن الدرس، فحينئذ أنت تكمل ما ابتدأه الشيخ لك وأعطاك مفتاحه، فتبدأ تنظر في هذه الكتب وتحقق المسائل وتقتنص الفوائد وتستخرج الشوارد وتجعل لك كناشة تقيد فيها الفوائد والأمور المسائل والتقسيمات النافعة البديعة والفروق الرائعة التي تمر عليك في ثنايا هذه الكتب. فلا بد من قراءة الكتب الأصيلة في العلم، ولكن بعد فهم العلم عن الأشياخ، فليس القصد هو قراءة كل كتاب، بل لا بد أن تنتقي الكتب المفيدة والمنظمة وتجعل لها ترتيبا معينا تترقى فيه من صغارها إلى كبارها. فمثلا في العقيدة تبدأ بثلاثة الأصول مثلا، هذا مثال، ثم بعدها تبدأ بكشف الشبهات، ثم تترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد، ثم تترقى إلى العقيدة الواسطية، ثم تترقى إلى القراءة في شرح العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك الحموية، ثم تختمها بالتدمرية، وتقرأ بعد ذلك في شرح أصول السنة للإمام اللالكائي. يعني تبدأ بصغار الكتب قبل كبارها، فلا ينبغي للإنسان وهو صغير لا يعرف السباحة في هذه الكتب يدخل في كبار الكتب، فكأنه يقحم نفسه في محيط خضم ذي أمواج لا تطاق، وهو لا يزال لا يعرف السباحة في البركة الصغيرة. فعلى الإنسان أن يربي نفسه بصغار الكتب قبل كبارها، وعليه أن يرتب هذه الكتب، فلا يقرأ كل كتاب وقع في يده، بل لا بد أن يرتب مكتبته ويرتب الفنون، ويستعين في ذلك بأهل الخبرة الذين يعينونه على فهم حقيقة هذه الكتب وما يبدأ منها وما ينتهي. وعلى الإنسان أن يستعين بالصحبة الصالحة، فإن الصحبة في طريق العلم ينيرون لك الطريق ويعينونك ويذكرونك ويؤيدونك ويؤازرونك. فطريق العلم لا ينبغي يسلكه الإنسان لوحده، بل لا بد له من صاحب يقرأ هو وإياه، ويحضران عند المشائخ، ويعين بعضهما بعضا، ويفيد بعضهما بعضا، فيتذاكران العلم ويتراجعان المحفوظة. فكل ذلك من الأمور المطلوبة، والتفصيل قد والتفصيل يطلب له مجال أوسع وأرحب من هذه الفتية، وإنما أردنا أن نبين شيئا من الأصول التي لا بد منها. فإذا أعيدها مختصرة: الأمر الأول أصلح نيتك وفقك الله وأبشر بالخير. الأمر الثاني لا بد أن تتلقى العلم عن الأشياخ مع كمال الاستعانة بالله عز وجل في ذلك. الأمر الثالث احرص على تحقيق ما تعلمته من الأشياخ بكثرة النظر في الكتب ومع ترتيبها، فتبدأ بالأدنى ثم الأعلى، ثم بعد ذلك تختار لك في هذا الطريق صحبة صالحة تتعاون أنت وإياهم على بلوغ المأمول وتحقيق المقصود، والله أعلم.